بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا البسملة وهي الآية الأولى من فاتحة الكتاب، وهي آية منفصلة قبل كل سورة ما عدا سورة براءة، وهي بعض آية من سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرنا قبل ذلك أحاديث أو بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل بسم الله الرحمن الرحيم. فندب الشارع الحكيم إلى ذكر البسملة في أول كل عمل، عند الأكل، عند الشرب، عند النحر، عند الجماع، عند الوضوء، عند الطهارة، عند ركوب البحر وغير ذلك من الأعمال، ندب إلى أن تقول بسم الله بسم الله بسم الله. إن أصلها أبدأ بذكر اسم الله سبحانه، أو أستعين بذكر اسم الله سبحانه، أو بدئي لهذا العمل على ذكر الله، على اسم الله سبحانه تبارك وتعالى. علمنا ربنا ذلك في كتابه بأن افتتح كل سورة بها، كذلك قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال اركبوا فيها بسم الله مدريها ومرساها. وجاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن نذكر قبل ذلك تكلمنا عن الاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفائدة الاستعاذة وفضل أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنك تكف الشيطان عنك. هنا في هذا الحديث إنه يقول كفوا صبيانكم، إن الصبيان مش على بالهم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والوقت اللي هو بتغرب فيه الشمس وقت الشمس تغرب بين قرني شيطان، والشياطين تنتشر في وقت الغروب وبعد غروب الشمس تنتشر، فتؤذي الصبيان، تخلي الأطفال في هذا وقت هيجوا، تخلي الطفل عايز يفسد، عايز يعمل شيء، عايز يلعب، عايز يجري. فقال كفوا صبيانكم في هذا الوقت، وقت الغروب كفوا صبيانكم لغاية ما يعدي فترة من فور الغروب، بعد ذلك أطلقوا صبيانكم. العلة إيه؟ قال فإن الشياطين تنتشر حينئذ. طيب من علم الصبيان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ مش هيقوله، فإيه الدافع لهم أن يقول؟ الصبي الصغير هذا غير مكلف، فكون أنه تقول له قول كذا ولا عمره يقول هذا الشيء، فعلى ذلك أنت تخاف عليه أكثر من خوفه هو على نفسه. لذلك الشريعة تقول لك أنت كف، ما تطلعوش في الشارع في هذا الوقت، وإلا إن الشياطين تتلعب به وتدفعه إلى الفساد والإفساد. فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، يعني بعد وقت الغروب بفترة خلوهم، وقالوا أغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. واذكر يعني ما تقفل بابك عند الليل، قال اذكر اسم الله، سواء بالليل ولا بالنهار، عود نفسك إذا فتحت بسم الله، إذا أغلقت بسم الله. فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وقلنا قبل كده أن ربنا علمنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فلا يقدر الشيطان أن يفتح بابا قلت بسم الله. هنا الشيطان اللي بيجري في كل مكان ويوسوس ومسلط المجرمين والمنافقين، اللي عمل كل ده ما يقدرش يفتح باب؟ هنا يقول لك مش هو ما يقدرش، لا، فيه قوة في الشيطان، ولكن الله عز وجل يمنعه ببسم الله، يمنعه. تدري ما يكون من قوة هذه الكلمة العظيمة؟ بسم الله تمنع الشر عنك حين تقول بسم الله وتقفل الباب. يقول فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. وأوكوا قربكم، الإرب بتاعتهم غطوها أو اقفلوا الأنية بتاعتها عشان ما تتكبش. واذكروا اسم الله، واذكروا اسم الله، هنا الذكر أيضا. الإربة اللي هو وعاء من جلد، وعاء من جلد بتحط فيه الماء، لابد أن هو يربط فم الإربة. ما ربطش فم الإربة، الإربة هتميل شمال ومين، هتتكب كل الماء اللي فيها. ما يمكن الإنسان يقول لا أنا سندها كويس، سندها على حيطة، سندها على كذا. هنا يجي الشيطان بقى يلعب في هذا الشيء، يروح وأعهالك كببهالك ثم أنت تتسخط على الله سبحانه وتتسخط على الأقدار، فيقول لك لا، خذ بالأسباب، أربط فم الإربع لشد الشيطان ما يضحكش عليك. الشيطان يكيد للإنسان ولا يزال يحارب الإنسان، عمره أبدا ما يهدى لغاية ما يموت الإنسان، بل وهو على فراش الموت يأتيه ويقول مت فإن أباك مات نصرانيا، أبوك مات نصرانيا، كن على النصرانية كن على اليهودية، حتى يمنع الإنسان في آخر لحظة من عمره أن يقول لا إله إلا الله. نسأل الله العفو والعافية وحسن الخاتمة. يقول هنا وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم، الأكل اللي موجود في حلة في صحن في غطي غطي هذا الصحن وقول بسم الله. كثير من الناس يفرط في هذا الشيء، يفرط في هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن ما تعرف الشيطان يعمل لك إيه في هذا الطعام، فأنت حين تقول بسم الله يمتنع الشيطان إنه يعبس في هذا الإناء، يعبس في هذا الماء، يبقى تنفيذ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أنت لا ترى ما الذي يحبس في الغيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك. من سبيل منع بحط كوباية المية كل يوم بيحصل شحال من رحمة الله سبحانه، لا تدري متى يأتي القدر، لا تدري، فيأتي القدر. هو مش قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الطاعون أنه واخذوا أعدائكم من الجن الطاعون، غدد تخرج في الإنسان اللي احنا نسميها في الطب الأورام الليمفاوية، أمراض ليمفاوية تكون في غدد الليمفاوية في الإنسان، في تقوم الغدة الليمفاوية تتورم، وده في حالة اللي بقى السرطان لما ينتشر في جسم الإنسان يقول لك انتشر في الغدد كلها الليمفاوية، اللي انتشر ملوش علاج بقى، بعد ما ينتشر ملوش حل في هذا الأمر إلا برحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. ينتشر ويبتدي يتقيح في حتته ويحصد في حتته. هنا إيه هذا الشيء؟ في شيء أمامنا نظري نقول إن كان في أسباب كذا وكذا، الخلايا تضخمت في هذا المكان، إيه اللي خلاها تعمل هذا الشيء؟ ما نعرف، الطب ما يعرفش إيه خلاها، أهي الخلية حصل لها إنها تضخمت وبدأت تفرز أشياء وبدأت هي تكبر، الخلايا اللي موجودة في جسم الإنسان في أماكن معينة بدل ما لها درجة نمو معينة لا أصبح نمو سرطان زايد عن اللزوم، في بحيث إنه يصير مؤذية. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن الطاعون أنه في سبب غيبي أنت لا تراه، قال واخذوا أعدائكم من الجن، واخذوا أعدائكم من الجن، يبقى في حرب بينك وبين الجن، بينك وبين الشياطين، فالشياطين تريد أنها تقضي عليك، تريد أن تؤذيك، فيبتدي يخزي الإنسان، يجرح الإنسان، الإنسان مش شايف، ولكن الحديث بيخبرك بهذا الشيء، واخذوا أعدائكم من الجن، وتتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وتعمل النصائح اللي بيقولها لك النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة لما يخبرك أن في ليلة من السماء ينزل فيها بلاء من السماء. ما تعرفش البلاء ده حينزل امتى هذه الليلة اللي تكون، واذا نزل البلاء هيحصل ايه للانسان. هنا يمكن يقول يا ريتني ما عملت هذا الشيء. من الان عود نفسك ان اذا كان اناء تغطي الاناء، الاشياء الظاهرة دبانة تقع في ناموس وبعض وغيره، وانت عارف ما يؤذي من هذه الاشياء، والاشياء الباطنة التي لا تعرفها من الغيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك خذ بالك من هذه الاشياء، فانه بلاء ينزل من السماء ليلة من السنة، ولعله أن يقع في هذا الإناء المكشوف، فغطي إناءك واذكر اسم الله. فيقول وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. يعني فرضنا الإناء اللي موجود، أقول لو غطيت الحلة بالغطاء حيبوظ الأكل حيخم الحلة، يقول لك لا مش شرط أنك تغطيها بالكامل، ولو أنك تحط عليها عود، لو تحط عليها عود، حطيت عليها معلقة، حطيت عليها سكينة، حطيت عليها عود وقلت بسم الله، قلت بسم الله، منعت ما ينزل من بلاء قد يكون ينزل في هذا الإناء. فيقول وأطفئوا مصابيحكم، الغرض أن كل ما يذكر لك شيء تغلق الباب وتقول بسم الله، أنك تخمر الإناء تقول بسم الله، توكئ السقاء وتقول بسم الله، حتى لا يكيد لك الشيطان ولا يفتح ذلك. كذلك في الجماع حين يجامع الرجل أهله، الشيطان يريد يتدخل في أي حاجة ليؤذي وليفسد، فيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الجماع لا تنسى أن تقول بسم الله. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. ويعلمك النبي صلى الله عليه وسلم من وقت إتيان الرجل أهله ليقول بسم الله بسم الله. الشيطان يريد أن يؤذي، فيتدخل في هذه الحالة ليؤذي الرجل ويؤذي المرأة، أو إذا حصل أنه كان قدر الله عز وجل أن يكون ولد يريد يؤذي هذا الإنسان عند مولد العيل وهو بينزل بطن أمه، الشيطان بيجيله ينخس يريد يؤذي بأي شيء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، عمره ما سالم الإنسان أبدا، من ساعة ما الإنسان بجامع أهله هو عايز يؤذي هذا الجنين إلا هيجي في يوم من الأيام، فإذا أول ما ينزل للحياة يقوم ينخس بيده ويقول أما ترى من صراخ الجن حين يستهل صارخة من هذا الشيء. يقول في الصحيحين أيضا من حديث عمر ابن أبي سلمة وربيع النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنها قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فيعلم الصبي الصغير إنه لما تأكل قل بسم الله حتى لا يأكل الشيطان معك، قل بسم الله سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. آداب الطعام المعروفة عرفناها من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طب هنا إذا ما قالش الصبي بسم الله الشيطان يأكل معه الشيطان. إذا الناس اللي قاعدين يأكلوا بدأ أول ما بدأ الصبي حط إيده في الطعام هنا استحل الشيطان ذلك، وقدمنا قبل ذلك هنا الحديث صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه حذيفة اللي بيقول حضرنا معه مرة طعاما، وكان أدب الصحابة أنهم إذا حضروا الطعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، أدبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. في مرة حضروا فجاءت جارية كأنها تدفع، جارية كأن يعني صورة الجارية كأن حد بيزقها جاية مع مدلوءة على الطعام عمالة تجري كأن حد بيزقها، فلما جاءت مد إيدها في الطعام قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، أمسك بيدها عليه الصلاة والسلام. ثم جاء أعرابي، هنا يعلمنا آداب، يمكن الإنسان يقول ما تسيبه تاكل يا أخي عيب صغير ما تخليه يأخذ له لقمة ولا شيء، هنا يبدأ الصبي الصغير بهذا الشيء بدأ الشيطان يأكل معه خلاص، واستحل الطعام بأنه هذا قال بسم الله، فيقول بأنه لم يقل بسم الله. قال ثم جاء أعرابي كأنما يدفع، نفس الجارية اللي جاية بتلي أعرابي دي كأن حد بيزقه على الطعام دي داري ويمد يده فيه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، يستحل يبقى الشيطان بيختلس بيسرق، يبقى هنا انت هتقول بعد كده بسم الله بس هو كان بدأ وأكل مع واحد من اللي بدأوا من غير ما تسمي الله سبحانه تبارك وتعالى فشاركك في بعض أكلك. قال وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديه أو مع أيديهما. إما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن الشيطان هو الشيطان يريد أن يأكل الطعام معهم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يده في يدي، أنا مسك بإيدي الأعراب وإيد الجارية وإيد الشيطان مع إيد هؤلاء، هو يرى ما لا نرى صلوات الله وسلامه عليه، ويخبرنا عما يغيب عنا. كذلك يعلمنا في الذبح، يقول من لم يذبح فليذبح بسم الله، هذا كان في العيد. كذلك يعلمنا البسملة وفائدة عظيمة للبسملة، أن الإنسان إذا كان مريضا وأنه من ضمن التداوي أنه يتداوى بهذا الشيء. يقول عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا يجده في جسده منذ أسلم، الرجل أسلم أول ما أسلم إذا به يمرض كأن الشيطان بيكيد لهذا الإنسان إن أسلمت طيب خد عندك مرض، يقوم يعمل في الإنسان شيء عشان يكرهه في الإسلام. وذلك هنا شوف السؤال بيسأل يقول له من أول ما أسلمت، يعني كأنه ما زال برضو عنده شيء بيفكره أنه الإسلام هو سبب، الإسلام هو سبب، أنا ما كنتش بمرض قبل كده من أول ما أسلمت حصل فيه هذا الشيء. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، أو على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، يبقى المكان اللي بيوجعك من جسدك حط إيدك عليه وقل بسم الله ثلاثة، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجل وأحاذر. هذه من الأسباب، أن تأخذ بالأسباب. ولكن يا ترى هل لابد أن كل ما يعي إنسان ويقول هذا لازم يصحى يعني؟ نقول لا، زي ما بتروح للطبيب يكتب لك مضاد حيوي في مرض معين، المرض نفسه عند صاحبك الثاني يكتب له مضاد حيوي ده يصحى وانت ما تصحاش. هنا لا يلزم انه لازم تقول هذا الشيء انك تصحى، ولكن تأخذ بالأسباب. فمن أسباب شفاء ذلك إلا أن يقدر الله عز وجل شيئا. ومرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يصحى عليه الصلاة والسلام، فلما جاء في مرض موت ما نفعت شره، يرقي صلى الله عليه وسلم وترقي عائشة رضي الله عنها، والأعراب يجي يوصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم أدوية كثيرة يأخذها وصحش عليه الصلاة والسلام. إذا جاء القدر انتهى الأمر، ما فيش للإنسان نظر مع قدر الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن والله إذا كان الإنسان يشفى فليكن من الأسباب ذلك أن يفعل هذا الشيء. حين يفعل الإنسان ذلك يرقي نفسه، يفعل ذلك طاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمتاعا بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى، واستئناسا بذلك، وطلبا للشفاء ممن يملك الشفاء، الله الذي يملك الشفاء. وانت فاكر يعني ان لازم انك لما تأخذ علاج لازم تصحى او لازم، لا، العلاج سبب من الأسباب. ولكن إذا لم يشأ الله سبحانه تبارك وتعالى، كثير من المرضى يأخذوا علاج ويأخذ علاج وما فيش فرق على هذا، وبعض الناس يأخذ علاج والله عز وجل يشفي. فلذلك الأمر أنه لا تنسى قضاء الله وقدره. إذا قدر الشفاء يأتي الشفاء بأسبابه، إذا لم يقدر ذلك والله لو عمل إنسان ما هيجي هذا الشيء. يبقى معنى ذلك أن نقول خلاص مش هأخذ علاج؟ لا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أي عباد الله تداووا تداووا، فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له الشفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن ما تبقاش تقول أنا خدت دواء ما صحيتش ليه، نقول لا تنسى قضاء الله وقدره. الله عز وجل هو الذي يقدر الشفاء، وله حكمة إنك تصحى أو إن يطول بك المرض، لعل الله يغفر لك أو لعلك تموت على خير بسبب ذلك. أيضا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. البسملة حين يدخل الإنسان الخلاء، يدخل دورة المية، هذا مكان الشياطين تبحث عن الأماكن النجسة، الأماكن القذرة تكون فيها تعبث فيها. فإذا دخل الإنسان والشيطان أعد له بالمرصاد، تقول بسم الله، الله عز وجل يعمي عنك ستر، اجعل ساترا بين عينه وبين عورتك فلا يرى منك شيئا. فالله عز وجل يعلمنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ان نقول بسم الله فيكون سترا من الشيطان. ايضا البسمله زي ما يقول لنا الامام القرطبي رحمه الله، اتفقت الامه على جواز كتبها في أول كتاب من كتب العلم والرسائل، يعني استحبوا زي ما الإنسان يبدأ كلامه ويقول بسم الله، كذلك استحبوا في الكتابة في كتب العلم وفي الرسائل وغيرها أن يكتب بسم الله. قال لكن إذا كان الكتاب ديوان شعر هل يستحب ذلك في دواوين الشعر؟ يعني هيكتب شعر فيكتب في البداية بسم الله واذكر؟ هنا اختلف العلماء ما بين مستحب لذلك وكاره لذلك. قالوا الشعر الغالب فيه انه كلام هزل والكثير فيه كذب، ولذلك عند الشعراء يقول لك الشعر اعذبه اكذبه، فعندهم انه اعذب الشعر واجمله ما كان فيه كذب كثير، ما كان فيه كذب كثير، فيقول هتحطه في مثل هذا الشعر بسم الله وتكتب فيه غزل وتكتب فيه تشبيه وتكتب فيه، لا داعي لهذا الشيء. وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. لكن اذا كان الشعر في ذكر الله سبحانه فلا مانع من ذلك، بل يستحب ذلك، كالقصائد التي فيها مدح لرب العزة سبحانه ولرسول صلى الله عليه وسلم وفيها علوم الدين ونحو ذلك. لذلك يقول الشعبي أنه أجمع ألا يكتب أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الإجماع فيه نظر، إلا إن كان يقصد الشعر الذي ذكرناه يكون فيه التشبيب والغزل والسخرية ونحو ذلك. قال الزهري مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يقال أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقصد سنة من قبل ذلك، فهذا الزهري من صغار التابعين رحمه الله، فلما يذكر أن مضت السنة بذلك يقصد سنة الصحابة أو التابعين قبله، لكن ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان يكتب شعرا ولا كان يقول شعرا عليه الصلاة والسلام. ذهب بعض أهل العلم إلى جواز كتب بسم الله قبل الشعر، منهم سعيد بن جبير، وتبعه أكثر المتأخرين كما ذكروا. البسملة ذكرنا قبل ذلك كلمة بسملة معناها أن تقول بسم الله، وهذه زي ما قلنا إنها نحت، ما هيش لغة عربية ولكنها لغة مولدة، يعني إن أخذوا من الجملة بعض الحروف تعبيرا بهذه الحروف عن الجملة، ولها يعني أمثلة كثيرة في ذلك، زي يذكر لنا الإمام القرطبي مثل حوقل الرجل، بسملة يعني قال بسم الله، حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله، هلل إذا قال لا إله إلا الله، سبحل إذا قال سبحان الله، حمدل يعني قال الحمد لله، حيصل قال حي على الصلاة، حيفل قال حي على الفلاح، دعف قال جعلت فداءك، طبقل يقول أطال الله بقاءك، ونحو ذلك. يقول هذا كله ليس من لغة العرب أصلا، ولكنه أشياء مولدة يسميها البعض نحت، يعني أخذ بعض حروف للتعبير عن جملة كاملة. قلنا أن الشريعة حثتنا على البسملة، والعلماء يقولون هنا ما معنى دخول هنا بسم الله، بسم الله الباء الداخلة على اسم الله سبحانه، تقديرها إيه؟ تقدير فيها، قالوا تقديرها أنه أبدأ بسم الله أو ابدأ بسم الله، يعني على اسمه وذكر اسمه سبحانه تبارك وتعالى، أو ابتدائي بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب بسم الله تلاحظ وانت بتكتبها دايما تعود بسم الله من غير ألف، بسم الله من غير ألف، مع أن الأصل اسم، اسم أولها ألف هنا، فلما تكتب بسم الله لابد به وبعدها ألف، لكن كل الكتب تجد فيها بسم على طول الباء والسين، يقول لك معلش عشان دي كلمة دائرة مع كسرتها اتحذفت الألف بناء على ذلك، فإذا كثر كتابة الشيء يجوز فيه الحذف للمعرفة، فقالوا تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإبصار، إن الباء دلت عليها في هذا اللفظ لكثرة الاستعمال، لكن إن لم تكن كثيرة الاستعمال يقول لك لا لابد من وضعها، زي ما في القرآن تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، ما هيش دائرة في الاستعمال أن تقول اقرأ باسم ربك، لكن دائرة في الاستعمال تقول بسم الله أبدأ، بسم الله أكل، بسم الله أشرب، بسم الله كذا، فلما دارت كثيرا كثر استعمالها قالوا يبقى هنا يخفف فيها أنه لا يذكر فيها الألف، إذا كتبت باسم به سين ميم على طول، لكن إذا كانت ليست دائرة زي هنا الآية اقرأ باسم ربك، يبقى على ذلك تكتب الألف فيها باسم ربك. هنا هذا الشيء هيطبق في أشياء، وانت بتقرأ تجد كلمة الرحمن من غير ألف، هي نفس القاعدة، لما دارت الكلمة كثيرة جاز حذف الألف منها، هتلاقي في كتب الحديث تلاقي إسحاق من غير ألف فيها، أشياء من هذا الشيء، قالوا لكثرة الاستعمال يجوز تكتب بالألف وبغير الألف. إذن يعني ذكر العلماء فضائل للفاتحة كفاتحة، ولكن حديث يطول أن نذكرها، نرجوها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.